وهذا سائل يقول: هل يجوز صرف الفوائد البنكية إلى بناء المساجد وإلى المحتاجين من الفقراء؟ الجواب: أولا، لا يجوز العمل في البنوك الربوية، والواجب على الإنسان أن يتحرى الحلال في مطعمه وفي مشربه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. فمن أعظم موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، هذا أمر. وأمر آخر: لا يجوز لك يا عبد الله أن تجعل مالك في البنوك. طيب، بارك الله فيك، سواء أخذت الفوائد أو لم تأخذها، إن أخذت فهذا من الربا الواضح، وإن لم تأخذها فأنت تعينهم على استثمار مالك، لأنهم يأخذون المال ويستثمرونه. وعلى كل، بالنسبة لو حصل أن شخصا وضع ماله في هذه البنوك الربوية وجرت عليه على مرت على هذه وعلى هذا المال سنة أو نحو ذلك أو أقل أو أكثر، فأعطيت شيئا من هذه الفوائد، فلا يجوز أخذها من باب الاستنفاع بها، لكن تأخذها للتخلص منها. لا بد أن تفرق بين الأمرين، كونك تأخذها لتستفيد منها هذا لا يجوز، لكن نقول خذها للتخلص منها، والتخلص منها يكون بأن تصرف في بعض مشاريع الخير بنية، ليس بنية التصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما بنية التخلص ليس بنية التصدق لأنها غير مقبولة. فالتخلص منها هذا من تمام التوبة، لأن الواجب عليك أن تتوب، من تمام التوبة أن تأخذها وتتخلص منها، إما أن تعطى بعض الفقراء والمساكين، أو في بناء بعض دورات المياه أو ما شابه ذلك. وبعض أهل العلم ذكر أنه لا بأس أن يعني يحصل بناء بعض المساجد أو مشاركة في بعض المساجد. الحاصل أنك تأخذها ليس بنية إيش أنك تنال الأجر أو الصدقة، لا، وإنما من باب التخلص منها. نعم. Pertanyaan kedua: apa hukum mengambil bunga yang dihasilkan dari tabungan yang ada di bank-bank ribawi, kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkannya? Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjawab: pertama kali yang hendaknya kita ketahui bahwasanya tidaklah boleh seseorang itu bekerja di bank ribawi, karena hendaknya seorang muslim dia berusaha untuk menjaga apa-apa yang masuk kepada dirinya dari perkara-perkara yang halal. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan seorang laki-laki yang sudah safar dalam keadaan yang lusuh, kemudian dia mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berdoa, akan tapi makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya dari hal yang haram. Tentunya bagaimana yang demikian ini hendak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan perkara terbesar yang menghalangi dikabulkannya doa adalah makan dari barang yang haram. Perkara yang kedua yang hendaknya kita ketahui bahwasanya seseorang tidaklah boleh meletakkan hartanya di bank-bank ribawi, baik itu dia mengambil bunga ataupun tidak. Jika demikian, ketika seorang qadarullah meletakkan hartanya di bank ribawi tersebut, maka hendaknya dia tidak mengambil. Dia tidak boleh mengambil bunga yang dihasilkan dari bank ribawi tersebut untuk diambil manfaatnya. Akan tapi dia hendaknya melepaskan diri dari harta itu. Dan cara melepaskan diri, membersihkan diri dari harta yang haram tersebut, seorang bisa mengarahkannya kepada hal-hal yang bersifat umum, seperti membangun WC atau diberikan kepada orang-orang fakir. Dan pemberian ini bukanlah dengan niat sedekah, akan tapi dengan niatan untuk membebaskan diri dari harta yang haram. Dan hal ini merupakan kesempurnaan taubat seseorang, karena perbuatannya tadi meletakkan harta di bank ribawi merupakan perkara yang haram. Tentunya di antara bentuk penyempurnaan taubatnya, dia harus melepaskan diri dari apa yang dihasilkan dari perkara haram tadi yang berupa bunga. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh seorang meletakkan harta tadi untuk pembangunan masjid. Kesimpulannya bahwasanya seseorang ketika mengambil bunga dari hasil tabungan ribawi tersebut, dia tidaklah meniatkan ketika memberikan kepada orang lain atau kepada hal-hal yang bersifat umum dengan niatan sedekah, akan tapi dengan niatan untuk melepaskan diri dari harta yang haram.